أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الاعتراض الثالث الذي ذكره الشيخ أيضا، وكان هذا الاعتراض يقول إن مفاد الآية آية النافر يختص برواية الفقيه، يختص بقول الفقيه، وقلنا إن هذا الاعتراض له تقريبان. التقريب الأول كما تقدم بالأمس كان حاصله أن الآية أخص من المدعى، الآية تدل على أن رواية الفقيه حجة، لأن هذا هو المستفاد من جملة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. من ينذر؟ هم هؤلاء المتفقهون ينذرون. فالآية إن دلت على الحجية تدل على حجية خصوص رواية الفقيه، وهذا أخص من المدعى، المدعى حجية رواية كل ثقة سواء كان فقيها أو غير فقيه. هذا التقريب الأول. هذا التقريب قلنا أجاب عليه الآخون وهو جواب صحيح، أن الآية أفرضوا تدل بالمطابقة على ماذا؟ على حجية رواية الفقيه، لكنها تدل بالالتزام يعني بالملازمة تدل على حجية رواية غير الفقيه أيضا، لأن هناك ملازمة بين حجية رواية الفقيه وحجية رواية غير الفقيه، أكون ملازمة. إذا هذا حجة ذاك ينقطع عن حجة. ليش؟ لأننا نقطع بعدم الفرق بين الفقيه وغير الفقيه، إذ لا قول بالفاصل. هذا جواب الله. لكن هذا التقريب قلنا ليس هو مقصود الشيخ. مقصود الشيخ في هذا الاعتراض الثالث التقريب الثاني. التقريب الثاني ماذا كان يقول؟ لا يقول بأن الآية أخص من المدعى، الآية تدل على حجية رواية الفقيه. التقريب الثاني يقول إن الآية تدل على حجية الإنذار لقوله تعالى ولينذروا. لو كان يقول ليتفقهوا في الدين وليخبروا، نعم كانت تدل الآية على حجية الإخبار، إخبار الثقة، لكنها قالت ولينذروا قومهم، فهي إن دلت على الحجية فإنما تدل على حجية الإنذار، والإنذار يستبطن هذا المطلب، وهو أن المنذر يعمل رأيه وفهمه من الرواية ويستنبط حكما معينا من الرواية، ثم يسجل هذا الحكم على السامع. هذا معنى الإنذار، ينذره بهذا الحكم الذي استنبطه من الرواية، هذا الإنذار. مجرد نقل الرواية لا يسمى إنذارا، نعم هو إخبار لكن مو إنذار. فالآية إن دلت على الحجية فإنما تدل على حجية الإنذار بما هو إنذار، لا الإخبار بما هو إخبار. فحينئذ هذا التقريب لا يريد أن يقول أن الآية أخص من المدعى، لا، حتى يأتي ذاك الجواب، جواب الآخون. وإنما في في هذا التقريب يراد أن يقال أن الآية أصلا أجنبية عن المدعى مو أخص من المدعى. الآية ما تدل على حجية الرواية أصلا سواء الفقيه أو غير الفقيه، أصلا ما تدل على حجية الإخبار والرواية، وإنما الآية تدل على حجية الفتوى، حجية النظر والرأي المستنبط من الرواية، ولا ارتباط بين الرواية والفتوى. لا يمكن التمسك بالقول بعدم الفاصل بين حجية الفتوى وبين حجية الرواية. والنكتة هي أن الآية إنما تدل كما قلنا على حجية الإنذار بما هو إنذار، يعني حجية الفهم والرأي لا حجية الخبر والنقل، فيكون موضوع الحجية عبارة عن فهم الراوي، فهم الشخص ونظره ورأيه لا مجرد إخباره. وحينئذ فلا معنى للتعدي من فهم الراوي إلى إخبار الراوي. الآية تقول فهم حجة، ما قالت رواية حجة، حتى إذا كان فقيه. الآية تقول فهم الفقيه حجة، ما تقول أن رواية حجة. فحتى بالنسبة إلى الفقيه الآية إنما تدل على حجية فهمه ورأيه واستنباطه لا على إخباره. فلا معنى للتعدي في حق الفقيه فضلا عن غيره، في حق الفقيه لا معنى للتعدي من رأيه إلى إخباره. نقول إذا كان رأيه حجة إذن إخباره حجة، لا، ماكو شيء ملازمة. لا ملازمة بين حجية الفهم والاجتهاد والاستنباط وبين حجية النقل، بحيث إذا كان الأول حجة لازم أن يكون الثاني هم حجة. هذا هو الاعتراض الثالث بتقريبه الثاني. وحينئذ إذا قربنا الاعتراض الثالث بهذا التقريب فنحن نرى أن هذا الاعتراض لا بأس به. هذا الاعتراض الثالث اعتراض لا بأس به على الاستدلال بآية النفر على حجية خبر ثقة. وهذا هو أحسن ما أفاده الشيخ رحمه الله في المقام. يعني نحن نفهم من الآية الشريفة آية النفر أنها أساسا ليست ناظرة إلى مسألة الإخبار وحجية الإخبار، بل هي ناظرة إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية من مسألة حجية الخبر. والمسألة الأخرى هي أن من الواجب على الأمة الإسلامية وجود طائفة بين الأمة تتحمل مسؤولية الجهاد العقائدي والفكري في سبيل الله تعالى، وذلك عن طريق التفقه في الدين ثم حمل الدين إلى البلاد والعباد. وهذه مسألة أجنبية عن حجية الخبر الواحد المبحوث عنها في علم الأصول. الآية تتعرض إلى مسألة أخرى مهمة جدا، اجتماعية وفكرية وثقافية وعقائدية، أن الأمة الإسلامية لا غنى لها عن وجود طائفة تتحرك من البلاد وتأتي إلى مركز العلم والمعرفة الإسلامية وتتفقه في الدين ثم ترجع إلى بلادها وتحمل الدين إلى الناس. هذا شنو علاقته بمسألة حجية خبر الواحد؟ هذا تمام الكلام في الآية الثانية آية النافر. وقد اتضح من كل ما قدمناه بشأن هذه الآية الشريفة اتضح عدم دلالة هذه الآية أيضا على حجية خبر الواحد، كما لم تدل الآية الأولى وهي آية النفر أيضا آية العفو النبأ سابقا أيضا عرفنا أنها لا تدل على حجية خبر الواحد، آية النفر هم تدل. فإلى الآن لم نحصل على آية تدل من القرآن الكريم على حجية خبر الواحد. الآية الثالثة من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية الكتمان، وهي عبارة عن قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. سورة البقرة آية 159. خب، كيف يستدل بهذه الآية على حجية خبر الواحد؟ تقريب الاستدلال بها على الحجية يشابه الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة المتقدمة في آية النفر. هناك في آية النفر كانت وجوه ثلاثة لتقريب الاستدلال بها على الحجية، وجوه ثلاثة لو تذكرون. كان الوجه الثالث ماذا يقول في آية النفر؟ كان يقول إن الآية يعني آية النفر تدل على وجوب الإنذار لينذروا قومهم مطلق، وجوب الإنذار مطلقا، سواء كان الإنذار موجبا لحصول العلم واليقين للناس أم لم يكن كذلك مطلق. ما قالت ولينذروا قومهم إذا كان إنذارهم مفيدا للعلم واليقين، إشارة ما موجود. فالآية تدل على وجوب الإنذار مطلقا، وهذا يلازم وجوب الحذر والقبول مطلقا، هم مطلقا يعني شنو؟ يعني هم سواء حصل للسامع اليقين أو لم يحصل، لأن أكو ملازمة. إذا وجب على المنذر أن ينذر حتى لو لم يكن إنذاره مفيدا للعلم بالنسبة إلي، إذن فأنا هم يجب علي أن أقبل وأحذر حتى إذا لم يحصل لي العلم الإنذار. من وجوب الإنذار مطلقا نفهم وجوب الحذر والقبول مطلقا، ووجوب الحذر والقبول مطلقا يعني الحجية. وإلا لو لم يكن كذلك فسوف يكون الأمر بالإنذار حتى مع عدم إيجابه للعلم لهوا. فبدلالة الاقتضاء وصونا لكلام الحكيم عن اللغوية، هناك قلنا الوجه الثالث كان هيك يقول، بدلالة الاقتضاء ولصون الكلام عن اللغوية تدل الآية على وجوب القبول والحذر وإن لم يحصل العلم، وهذا هو معنى الحجية، أن أقبل كلام واحد وإن كان كلام ما يوجب العلم لي يعني حجة كلام. صون الكلام عن اللغوية، هذا كان هو الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة، السلام عليكم، في آية النافر لي تقريب الاستدلال بها على الحجية. نفس هذا الكلام هنا يقال في آية الكتمان، يقال أيضا إن آية الكتمان دلت على حرمة الكتمان، لأن قالت إن الذين يكتمون كذا وكذا أولئك يلعنهم الله، هذا التعبير أولئك يلعنهم الله تعبير شديد في بيان الحرمة، حرمة هذا العمل. فالآية تدل على حرمة الكتمان، يعني عدم الإظهار، الكتمان عدم الإظهار، عدم الإخبار، حرام. بعبارة أخرى يعني واجب الإظهار، يحرم الكتمان يعني يجب إظهار الحقيقة، يجب إظهار الواقع، يجب بيان الواقع، يحرم كتمانه. فإذا دلت الآية على وجوب الإظهار والإخبار مطلقة، سواء كان الإخبار والإظهار موجبا للعلم للسامع أو لا، لأن الآية مطلقة ما قالت إن الذين يكتمون فيما إذا لو أظهروا لحصل العلم، ما هي شرط ما مذكور في الآية، مطلقة إن الذين يكتمون سواء كان المورد مورد اللي لو أظهروا وأخبروا حصل العلم، أو كان المورد مورد أنه لو أظهروا وأخبروا لم يحصل العلم، مطلق. فإذا دلت الآية على وجوب الإظهار مطلقا، هذا يلازم وجوب القبول مطلقا، إذا أظهروا فيجب على السامعين أن يقبلوا حتى وإن لم يحصل لهم العلم، وإلا فسوف يكون الأمر بالإظهار والإخبار حتى مع عدم إيجابه للعلم واليقين لغوا. فبدلالة الاقتضاء وصونا لكلام الحكيم عن اللغوية، تدل الآية على وجوب القبول عند الإظهار والإخبار وإن لم يحصل العلم بالكلام، وهذا هو معنى الحجية، معنى أن الكلام حجة، فتثبت لهذه الآية حجية خبر الواحد. هذا هو تقريب الاستدلال بآية الكتمان على حجية خبر الواحد. إذن فالتمسك بالآية لإثبات الحجية مبني على ماذا؟ على الملازمة بين حرمة الكتمان من جهة وبين وجوب القبول من جهة أخرى. هذه الملازمة إذا تمت، يعني قلنا أنه متى ما حرم الكتمان يعني وجب الإظهار، إذن وجب القبول. الملازمة بين حرمة الكتمان من ناحية وبين وجوب القبول، فحينئذ تتم الدلالة، دلالة الآية على الحجية، وإلا يلزم لغوية حرمة الكتمان. ليش يحرم الكتمان إذا كان حتى لو أخبروا إيه حرمة الكتمان ووجوب القبول؟ إذا كان يجب عليهم أن يظهروا، يعني يحرم عليهم الكتمان ويجب عليهم أن يظهروا حتى وإن لم يكن إظهارهم موجبا للعلم، ومع ذلك ما يجب على السامعين أن يقبلوا، عليهم إذن يجب عليهم أن يظهروا، هذا وجوب الإظهار يصير لغو. فلأجل أن لا تأتي اللغوية، يعني لأجل أن نصون الآية عن اللغوية، هذه يسموها دلالة الاقتضاء يسموها في علم الأصول، لأجل أن لا تلزم اللغوية لا بد من أن نقول إن الآية تدل إذن بالملازمة على وجوب القبول. وهذا نظير يعني التمسك بهذه الآية هنا بهذا البيان الذي قلناه، نظير التمسك بقوله تعالى بالنسبة للنساء: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وهناك ذيك الآية أيضا حرمت على النساء الكتمان، لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فيها، يعني ما يظهرن أنها حوامل، يكتمن الحمل، ما يخبرن عن الحمل. خب إذا كان كتمان الحمل حراما فهذا يلازم شنو؟ يلازم أنه إذا أخبرت المرأة بأنها حامل يجب علينا أن نقبل كلامها، يعني كلامها حجة، ما يحتاج بعد شاهد وبينه وكذا، تصدق المرأة في ادعائها أنها حامل. ليش؟ بهذه الآية، لأن الآية حرمت على المرأة أن تكتم الحمل، يعني أوجبت عليها ماذا؟ أن تظهر الحمل، أن تخبر. وإذا وجب عليها الإخبار بالحمل إذن بالملازمة يجب على السامعين هم أن يقبلوا كلامها، حتى وإن لم يكن كلامها موجبا للعلم واليقين، وإلا كان يصير الأمر بالإخبار له، يعني حرمة الكتمان كان يصير له. نظير ما قلناه في آية الكتمان هنا من الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول، نظير هذا أيضا يقال في تلك الآية، إذا حرم الكتمان كتمان الحمل إذن هذا معناه أن قول المرأة حجة في ادعائها أنها حامل. ليش؟ لأن حرمة الكتمان تدل بالملازمة العرفية على حجية قولها ووجوب قبول قولها، لأنه لولا الحجية للغت حرمة الكتمان. فصونا للآية عن اللغوية لا بد من أن نقول بدلالة الآية على أن القول قولها عندما تدعي الحمل. طبعا هذا في زمان اللي ما كانت الوسائل اللي يعني توضح أنها حامل أو محامل، ذاك الوقت اللي ما كان كل شيء. بالي كل شيء. مع ذلك هذا يعني. بالي يعني الآن هم إذا ماكو طريق آخر فهي ادعت خلاص يقبل كلامها. خب لا يقال هنا، لا يقال إن الآية التي نحن بصدد البحث عنها دلت على حرمة الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله، تدل على حرمة الكتمان. الكتمان ما هو؟ حقيقة الكتمان شنو هي؟ مجرد عدم الإظهار، مجرد أن لا أظهر مطلبا، هذا معناه أنني كتمتها. صرف عدم الإظهار عدم الإخبار كتمان. إذا أنا ما أخبرتكم أنه اليوم الصبح شنو تريقت بالبيت، يعني كتمت عنكم؟ لا، خلينا نشوف حقيقة الكتمان شنو؟ عدم الإظهار. شنو؟ أي شيء؟ لا لا لا هسه لا أصلا أصلا لغة وعرفا الكتمان شنو؟ الشرع يعني. لا. هذا المثال اللي أنا ذكرته الآن هذا كتمان. أنا هسه ما أخبرتكم أنه أنتوا ما أخبرتوني شنو أكلتوه ولا لا، هو لغتان. هذا معناه أنه كتمتم عني. مجرد عدم الإخبار بشيئين ليس كتمانا لذاك الشيء، وإنما الكتمان عبارة عن عدم الإخبار بشيئين متى؟ فيما إذا كان هناك مقتض للإخبار. إذا أكو مقتضي للإخبار بذاك الشيء ومع ذلك أنا ما أخبر، حينئذ يصدق علي. يعني في المورد الذي يكون من شأنه أن يخبر لكن ما أخبر، أما في المورد الذي لا لم يكن من شأنه أن يخبر، مثل هذا المثال لم يكن هناك مقتضي أن أخبركم بأنه شنو تريقت، أنا ماكو مقتضي. فإذا ما أخبرت ما يسمو كتمان. قال لك شرب حرام، أما صدق مو أجب لك تسكت. إيه إذا سكت في المورد الذي لم يكن هناك مقتضي للكلام هذا ما يسمو كتمان. الكتمان هو السكوت في المورد الذي هناك مقتضي للحكي وما حكى. أكو مقتضي للحكي، مثلا سئل أنه شنو تريقت، عندما سئل سألوني أنه شنو تريقت، فأنا يصير شنو مقتضي أكو لأن أحكي. فإذا ما حكيت هذا يسمو كتمان. أحد موارد الوجود المقتضي للإخبار هو أن يسأل الإنسان عن شيء. إذا وقع السؤال عن شيء وأنتم ما جاوبتوا سكتوا فهذا يسمو كتمان. أما إذا واحد ماكو أحد ما سائلكم عن مسألة، أنتم ما حكيتوا، ما حد سأل شيء، أنت ما جاوبت، يعني أنت كتمت؟ لا نعم ما أخبرت، لكن مجرد عدم الإخبار هذا ما يسمو كتمان. مفهوم الكتمان أخذ فيه هذا العنصر، عنصر أن لا يخبر بشيء كان من شأنه أن يخبر به. شلون كان من شأنه؟ لأنه سئل عن ذاك الشيء، من سئل فكان من شأنه أن يخبر. مو بس السؤال مثلا، بس من باب المثال أنا ذكر. بشكل عام كل مورد يكون هناك مقتضي للإخبار بأليف وأنت ما أخبرت بأليف معناه أنه كتمت أليف. من موارد المقتضي السؤال، إذا سألوك عن أليف وما جاوبت هذا يسمو كتمان. خب إذا كان الكتمان هذا معناه وحقيقته، إذن تحريم الكتمان في الآية الشريفة لا أحسنت كافي أحسنت. إذن تحريم الكتمان في الآية عبارة عن إيجاب هذا النحو من الإخبار. أي إخبار؟ الإخبار الذي يكون هناك مقتضٍ له، هذا مفاد الآية. إذن فالآية إن دلت، الاعتراض هيك يريد يقول، الإشكال هيك يريد يقول، يقول الآية إذن إن دلت على الحجية يعني حرمة الكتمان ووجوب الإظهار، إن دلت على وجوب الإخبار، إنما تدل على وجوب الإخبار في المورد الذي يكون هناك مقتضي للإخبار، وحينئذ يجب القبول. يعني هيك إخبار يكون حجة، الإخبار في المورد الذي يكون هناك مقتضى للإخبار هذا الإخبار حجة، فالآية بالتالي تكون أخص من المدعى. المدعى شنو؟ حجية خبر الثقة مطلقة، سواء كان أكو مقتضي للإخبار أو لم يكن هناك مقتضي للإخبار، هذا المدعى حجية خبر واحد. السيدة زرارة لا سألناه لا كل شيء، هو ابتداء بالساكن نقل لنا رواية، رواية حجة أو لا؟ حجة أو لا؟ الحجة بينما على هذه الآية لا، رواية مو حجة، لأن الآية دلت على حجية رواية زرارة فقط في المورد الذي شنو أكو مقتضي لإخبار زرارة، وما كان هنا مقتضي لإخبار الزوجة لأن ما سألنا احنا. فالآية إن دلت على الحجية تدل على حجية خبر الثقة في مورد خاص، وهو في المورد الذي كان هناك مقتضي لإخبار الثقة وأخبار، فهناك خبره حجة. كما إذا سئل الثقة عن شيئين وأخبار، هناك يصير خبر حجة. أما إذا لم يسأل الثقة عن شيئين بل هو ابتداء أخبار، الآية مدل على حجية خبره هذا. المقتضيات كثيرة، استخدمنا المقتضى السؤال، يوجد مقتضى أن هناك روايات كثيرة يعني تأمر مثلا الفقهاء يعني الأخبار الآن في الأخبار بالدين الآن مثلا يعني فقط مقتضى السؤال من المكلف إيه؟ يعني الكتمان هيك صار معنا، الكتمان هيك أنا جا نستدل بآية الكتمان، يعني نقول آية الكتمان تدل على ماذا بالتحديد؟ آية الكتمان إن دلت على الحجية تدل على الحجية في أي مورد؟ إذا كان هناك مقتضي. أحسنت، خلاص. فإذا لم يكن هناك مقتضي لخبر الثقة إذن الآية ما تدل على حجية خبره، صح؟ بينما هذا أخص من المدعى، المدعى حجية خبر الثقة مطلقة سواء أكو مقتضي لخبره أو ما أكو مقتضي، هذا هو حجية خبر واحد في علم الأصول. المقتضي موجود وهو وجوب تبليغ الشريعة، وهذه من أهم شبهة التعميم للتالي، وجوب تبليغ الشريعة وهذا مقتضي، يجب على الزرارة وغيرها أن يخبر المجتمع، لا بد أن يخبر. من قال؟ هذا أول الكلام. إذن استدلوا بالروايات مو بآية. الروايات تفيدنا وجود مقتضي. لا. آية تفيدنا أنه يجب. لا. الروايات إن دلت تدل على وجوب تبليغ الدين، وهي نفس الروايات استدلوا بها. بعد خرجتم عن الاستدلال بآية الكتمان على الحجية، احنا جا نستدل بآية الكتمان، نقول آية الكتمان لو خلينا نحن وهي ولم نتعرض إلى أي آية أخرى ولا إلى أي رواية تدل على حجية خبر الثقة أو لا؟ نعم تدل، لكن تدل على حجية خبر الثقة في دائرة خاصة، وهي ما إذا كان خبره كان أكو مقتضي لإخباره. أما إذا لم يكن هناك مقتضي لإخباره وأخبار هذا الخبر، الآية مدل على حجيته. سيدنا إحنا ضربنا مثال للاقتضاء وهو السؤال، سؤال أي أي أي الاقتضاء عام أي شيء، فليكون أقول بالأخرة أخص من المدعى، المدعى حجية خبر الثقة مطلقة سواء كان أكو مقتضي لخبره أو ماكو، المدعى هذا مو هيجي. بينما الآية ما تدل على هذا المدعى بعرضه العريض، الآية تدل على جانب من المدعى. هو قاعد وحشة، إيش مقتضي ماكو؟ إذا تريدون تقولون الروايات قالت احكي، فإذا استدلوا بروايات بعد على حجة الروايات، مو استدلوا بآية. الآية مش الآية مفادها خاص، ما يفيدنا احنا، مدعانا اعم، مدعانا ان خبر الثقة مطلقة سواء كان اكو الى مقتضي او ما الى مقتضي، اخبار الثقة عن شيئين حجة شرعا مطلقة، هذا المطلق الآية ما تدل عليه، الآية تدل على نوع اخص منه، هذا الاشكال. الجواب على هذا الاشكال هو انه صحيح ما قلتموه من أن الكتمان معناه عدم الإظهار في مورد وجود المقتضي للإظهار، هذا مطلب صحيح لا شك، لكن بالتالي ماذا يستفاد من الآية؟ قلتم يستفاد من الآية حينئذ أنه خبر الثقة في مورد وجود المقتضي للإخبار حجة. نقول خب نحن بالملازمة نفهم أنه إذا كان خبر الثقة في مورد وجود المقتضي للإخبار حجتان بالدلالة المطابقية للآية، إذن فخبر الثقة في المورد الذي لا يوجد مقتضي للإخبار أيضا حجة بالدلالة الالتزامية للآية. يعني نستفيد المدعى بعرضه العريض من الآية بماذا؟ بمجموع الدلالة المطابقية للآية والدلالة الالتزامية للآية. يعني إذا كان الإخبار في المورد الذي من شأنه أن يخبر حجتان، إذن الإخبار في المورد الذي ليس من شأنه أن يخبر أيضا حجة قطعا. لماذا؟ لأننا نقطع بأن كون الإخبار من شأنه أن يقع هذا ليس دخيلا في حجية الإخبار، في كاشفيته عن الواقع. إذا خبر الثقة يكشف عن الواقع، فسواء كان خبره في مورد وجود المقتضي أو في مورد عدم وجود المقتضي، بالآخر هو يكشف عن الواقع. إذا خبر الثقة إلى كاشفية عن الواقع مثلا بدرجة 80%، خبر الثقة بدرجة 80% يكشف للإنسان عن الواقع. سواء أخبر في مورد وجود المقتضي أو أخبر في مورد عدم وجود المقتضي، ما دام هو الثقة إخباره عن مطلب هذا له كاشفية بدرجة 80%. فلو استفدنا الحجية بالنسبة للإخبار مثلا في مورد السؤال، إذا كان إخبار زرارة في المورد الذي يسأل زرارة فيه ويجيب حجة، إذن يعني حجة يعني كاشف عن الواقع بدرجة 80%. إذن لو أن زرارة لم يسأل وأخبار أيضا هذه الكاشفية موجودة، أيضا إخبار ما دام هو ثقة إخباره كاشف بدرجة 80% عن الواقع. لأننا لا نحتمل أن خصوصية السؤال أو خصوصية وجود المقتضي هذه إلها دخل في الحجية والكاشفية. الوثاقة إلها دخل، كون الإنسان ثقة ما يكذب هذا إلها دخل في كشف كلامه عن الواقع، لأنه ثقة. فاحنا من يحشي هذا يحصل عندنا 80% ظن بصحة كلام. أما هسه هذا الثقة إذا سئل فأجاب إلى كاشفية، أما إذا ما سئل وأخبار ما إلى كاشفية كلامه، هذا ما شيء لا نحتمله أبدا. الكاشفية التي تبتني عليها الحجية، الكاشفية عن الواقع الطريقية إلى الواقع، هذه موجودة في الموردين على نحو سواء في مورد وجود المقتضي للإخبار أو في مورد عدم وجود المقتضي للإخبار. فبالنتيجة الآية تدل بالملازمة طبعا مو بالمطابقة، بالمطابقة كما قلتم تدل على حجية الإخبار في مورد وجود المقتضي، لأن هذا معنى الكتمان. لكن بالملازمة بالدلالة الالتزامية الآية تدل إذا كان ذاك حجة إذن هذا هم حجة، يعني الإخبار في مورد عدم وجود المقتضي أيضا حجة، لأن الحجية نكتتها الكاشفية والطريقية، والكاشفية موجودة فيهما على نحو واحد. وللبحر صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.